لنسف قصة القرآن أو نسف قصة إيه؟ مبالغة لكن صح على كل حال هي لا تضر هي لا تضر سواء صح ولا ما صح ما دام أن الله عز وجل ينسف ما يلقى الشيطان ويحكم آياته ما في إشكال ثم أن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيه وهو الرسول يتلوها ما قال وما أسلمنا قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا ألقى الشيطان في أمنيته إيه. هل يشتبه حديث الرسول عن الشيطان على الصحابة؟ إيش؟ هل يشتبه حديث الرسول من حديث الشيطان على الصحابة يعني؟ هل يظنون أنه من القرآن؟ ظنوا أنه من القرآن لأن الصوت الذي أعطاه الجبريل عند الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم فظن الناس أن هذا من قول الرسول وقالوا الحمد لله محمد رجع ومدح آلهتنا وأثنى عليها نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية قرنوق ما هي كلمة عربية معربة ها؟ معربة ما نادر وكلمة لا أنا لا حتى الاستبرق حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية هي سندس مش كات واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها وتسمى هذه الأرفاء هذه الكلمات تسمى عند العلماء معربة كثير اي نعم معظم اسماء الانبياء كلها عجميه القاعده الخامسه والستون قد ارشد القران الى منع الامر المباح اذا كان يفضي الى محرم او ترك واجب وهذه القاعده وردت في القران في مواضع متعدده وهي من قاعده الوسائل لها احكام المقاصد فمنها هذه نشوف الان إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حرام وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجب فتجري فيه الأحكام الخمسة نعم ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فلا حكم ذلك الشيء فالوسيلة للواجب واجبة ومثال الآخر مثال أي عيد السؤال ما نعيد اللي بكتنتها نعم نعم خالد نعم سمع الخطر يوم الجمعة واجب ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب كما نقول أن استماع الخطبة واجب يستدل بأن ركعتين واجب يقال أن لا ما تسيب هذه المسألة خلافية تسيب مسألة واضحة نعم الوضوء للصلاة واجب فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا طيب وما كان وسيلة المحرم كان حراما شراء وعاء الخمر محرم طيب صح لو أن شخصا جاء إلي يشتري مني وعاء للخمر قلنا بيع البيع عليه حرام طيب صحيح طيب فيه القاعدة الثانية يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيها أعم هي هذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد الوسائل أحكام المقاصد أعم وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد نعم فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لا تخضعن عندي بالياء إيه أنا خاف لكن هي صوابه بالتاء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة